بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد ربنا إلا بما شرع، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية في تحقيق الأسماء والصفات والجمع بين الشرع والقدر. موضوع درس اليوم هو القاعدة الخامسة من القواعد التي يضبط فيها موقف السلف من نصوص الصفات والأسماء، وتتركز هذه القاعدة على إثبات أن المعنى معلوم وأن الكيف مجهول. نعلم ما أخبرنا به من وجه وهو المعنى، ووجه آخر لا نعلمه وهو الكيف. ولهذا قال القاعدة الخامسة أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، هو الذي أنزل عليك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، وأخر متشابهات. فنحن ابتلينا بالمحكم والمتشابه، ابتلينا بالمحكم نعمل به، وابتلينا بالمتشابه نؤمن به. فنقول مثل ما قال يعني الراسخون في العلم: كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل الكتاب، وأخر متشابهات. نرد المتشابه إلى المحكم، نرد المتشابه إلى المحكم. فإذا ورد في القرآن نحن جعلنا نحو هذه الصيغ التي هي صيغ الجمع، وقد يحتج بها المشبه ويقول هذا يدل على التعدد، تعدد الآلهة. يمكن أن نحكم هذا بمثل سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، ويبقى تبقى صيغ الجمع يعبر بها من له صفات عديدة وأسماء كثيرة فيعبر بها بصيغة الجمع، أو يكون له أعوان، ولله ملك السماوات والأرض، له جنود السماوات والأرض، فحق لله أن يعبر بصيغة الجمع إنا ونحن. ولهذا ربنا عز وجل لم يعبر عن نفسه بصيغة التثنية، لأن التثنية تدل على العدد المحصور. أي نعم. يقول الشارح، نعم يفسر هذا الكلام، يقول نعلم ما خاطبنا الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفهم من ذلك ما أراد الله منا فهمه، ولكن نفهمه ونعلمه من جهة دون جهة، نفهمه من جهة المعنى ونجهله من جهة الكيفيات وتفاصيل الأمور التي لم يرد تفصيلها في النصوص. واستدل على الأول بكون الله سبحانه قد حث على تدبر القرآن وتعقله واتباعه في غير موضع، ومن ذلك قوله سبحانه في آية النساء أفلم يدبروا القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله في آية المؤمنون، يعني في السورة التي تسمى المؤمنون، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال في آية صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال في سورة القتال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سورة القتال تسمى سورة إيش؟ الفتح. نعم. فإذا كان قد حظ الكفار والمنافقين على تدبره، على تدبر القرآن، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها. يعني إذا كان الكفار والمنافقون حثوا على تدبر القرآن لأنه يمكنهم فهم معانيه وتدبر المعاني، إذا كان هؤلاء أهل لأن يفهموا القرآن، فلأن يكون المؤمنون من باب أولى، يفهمون القرآن من باب أولى. أي نعم. قال فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ إذا كان ممكنا للكفار كيف لا يكون ممكنا للمؤمنين، الذي هو التدبر والفهم؟ يعني هذا رد على الذين يقولون نحن ما نفهم القرآن، يعني ما نفهم القرآن، إنما نتلوه هكذا أماني تلاوة فقط. أي نعم. فالرد عليهم أنكم تغالطون أنفسكم، القرآن يفهمه الكفار والمنافقون فهما تقوم به الحجة عليهم، فكيف لا يفهمه من يدعي الإسلام ومن يدعي الإيمان؟ هؤلاء المؤمنون يفهمونه من باب أولى. وهذا يبين أن معاني القرآن كانت بينة واضحة، فقد بين سبحانه أنه أنزله عربيا ليعقل، أنزله عربيا ليعقل، نعم عربيا لعلكم تعقلون. والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقد ذم الله من لا يفهمه، كما قال جل وعلا: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ذمهم لأنهم غلطوا أنفسهم، هم يفهمون لكن قالوا ما نفهم، فحصل استحقوا الذم. أما لو كانوا ما يفهمون حقيقة، الله سبحانه وتعالى لا يعذب حتى تقوم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة. لو كانوا صادقين، أي نعم، ما نالهم الذم، لكن لما كانوا كاذبين ذمهم الله، قالوا ما نفهم، والحقيقة أنهم يفهمون. كما قال جل وعلا: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لا يعني يفقهون، بس إعراضهم يجعلهم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم. وذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ينعق بالغنم، ينعق بالإبل، الغنم والإبل ما تفقه تفاصيل الكلام، لكنها تسمع صوت الراعي فتأتيه، يعني جملة. نعم. ومثل الذين كفروا حينما صموا أنفسهم، الذي يدعوهم الداعي مثله مثل الذي ينعق بالأنعام، لا تسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي بلا شد فهم لا يعقلون. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وفي الحقيقة يسمعون، لكن لا يسمعون سمع استجابة، لا يسمعون سمع استجابة، ولهذا ذمهم بعدم السمع. أي نعم، الأنعام تسمع لكنها يعني ما تفقه تفاصيل ما يقال لها، غير أنها تفهم صوت الراعي، وإذا تعودت أي نعم عرفت الذي يرعاها. وربما يعني إذا كانت تتحرى للعلف أو للطعام تأتي مقبلة إليه، أي نعم، لكن لا تفهم التفاصيل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلو كان المؤمنون لا يفقهون أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى به. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعون لهم بإحسان من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان يعلمون معاني القرآن. قال إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم التصديق بما أخبر بما فإذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم التصديق بما أخبر به عن الله تعالى من أسمائه وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: ولقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل جميعا. وقد قام عبد الله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة أقام 8 سنين ويتعلم البقرة سورة البقرة، الله المستعان. نعم 8 سنين يتعلمها ويحفظها. أي نعم، حنا نتطاول، إذا مر شهر ما حفظناها قلنا خلاص أن ما عاد نحفظ، الله المستعان، لأنه يتعلم ما فيها من العلم والعمل. في تعلم البقرة 8 سنين، وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفة، يتدبر. وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا الله، والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. واستدل على الثاني بآية آل عمران، الثاني علم الكيفية، وما يعلم تأويله إلا الله، بالوقف على لفظ الجلالة. ويقول ابن عباس: وتأويل لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب كما سيأتي. والهمزة في قوله أفلا يتدبرون للإنكار، يعني الاستفهام، أفلا يتدبرون استفهام إنكاري، والفاء للعطف، أفلا الفاء بعد الهمزة للعطف على مقدر، أي أيعرضون عن القرآن فلا يتدبرونه. والتدبر التأمل والتفكر، يقال تدبرت الشيء، تفكرت في عاقبته وتأملته، ثم استعمل في كل تأمل، فدلت الآيات على وجوب التدبر للقرآن ليعرف معناه. وقوله في آية آل عمران هن أم الكتاب، أي أصله الذي يعتمد عليه ويرد ما خالفه إليه، وهذه الجملة صفة لما قبلها. والمحكمات اسم مفعول من أحكم، والإحكام الإتقان، ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه إنما يكون كذلك محكما لوضوح مفردات كلماته وإتقان تركيبها. وقوله سبحانه وأخر متشابهات وصف لمحذوف مقدر، أي وآيات أخر متشابهات، والزيغ الميل، ومنه زاغت الشمس وزاغت الأبصار، يقال زاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصد. ومنه قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومعنى قوله ابتغاء الفتنة أي طلبا منهم لفتنة الناس في دينهم والتلبيس عليهم وإفساد ذات بينهم، وابتغاء تأويله أي طلبا لتأويله على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبهم الفاسدة. وأصل الرسوخ في لغة العرب الثبوت في الشيء، وكل ثابت راسخ، وأصله في الأجرام أن ترسخ أقدام الخيل أو الشجر في الأرض، وهؤلاء ثبتوا في امتثال ما جاءهم عن الله من ترك اتباع المتشابه وإرجاع علمه إلى الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني على الجلالة، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. أربعة توجه للتفسير. تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. من ادعى علمه فهو كاذب. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. يقول الشارح بعد أن استشهد المؤلف بآية آل عمران على أن من القرآن ما لا يعلمه إلا الله، بين خلاف علماء الأمة في الوقف في الآية، فذكر أن الأكثر على القول بأن الوقف على لفظ الجلالة، ومن هؤلاء أبي ابن كعب وابن مسعود وابن عباس. وقوله وغيرهم يعني كابن عمر وعائشة وعروة ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وحكاه ابن جرير الطبري عن مالك واختاره، ومن القائلين بأن الوقف على العلم من قوله والراسخون في العلم طائفة على رأسهم مجاهد ومنهم الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد، وروي هذا القول عن ابن عباس. فعلى القول الأول الواو في قوله والراسخون للاستئناف، والراسخون الواو قبل والراسخون قبل الراسخون للاستئناف، والراسخون مبتدا خبره يقولون. وعلى الثاني فالواو للعطف ويقولون حال، يعني الراسخون معطوفة أي نعم على ما سبق الذين يعلمون نعم. يعلمون التأويل، والراسخون في العلم يعلمونه للاستئناف، والراسخون مبتدا خبره يقولون. وعلى الثاني في الواو للعطف ويقولون حال، واستدل الأولون بمثل ما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم آمنا به، وبقراءة ابن مسعود وإن تأويله إلا عند الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به وبما دلت عليه الآية من ذم متبع المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى قوله تعالى أولو الألباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومن جملة ما استدل به القائلون بالعطف أن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم، فكيف يمدحهم وهم لا يعلمون ذلك؟ والتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة كمعرفة معنى القرء والنمارق والكهف ونحوها. وأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو الأمور المكلف بها اعتقادا وعملا كمعرفة الله بأسمائه وصفاته واليوم الآخر والطهارة والصلاة والزكاة وغيرها، هذا لا يعذر أحد بجهالته. وأما الذي يعلمه العلماء فهو الذي يخفى على غيرهم على غير العلماء مما يمكن الوصول إلى معرفته كمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والمتشابه ونحو ذلك. وأما الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن هذه الأشياء نفهم معناها لكننا لا ندرك حقيقة ما هي عليه في الواقع. مثال ذلك أننا نفهم معنى استواء الله على عرشه ولكننا لا ندري الكيفية التي هي حقيقة ما هو عليه في نفس الأمر. وكذلك نفهم معنى الفاكهة والعسل واللبن والماء وغيرها مما أخبر الله عنه في الجنة، لكن لا ندرك حقيقته في الواقع، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وإذا جاز أن يكون في المخلوقات ما يعرف معناه دون إدراك حقيقته، فكيف صفات الله؟ ففي صفات الله نعم ما يعرف معناه دون إدراك حقيقته. والشاهد من كلام ابن عباس قوله رضي الله عنه: وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. ووجه الدلالة من قول مجاهد رضي الله عنه: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، أن الراسخين في العلم يعلمون معاني القرآن. وأبي هو ابن كعب ابن قيس ابن منذر الأنصاري الخزرجي، أقرأ الصحابة. وسيد القراء شهد بدرا والمشاهد، وقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الكثير وجمع بين العلم والعمل، ومناقبه جمة، حدث عنه أبو أيوب الأنصاري وابن عباس وأبو هريرة. ومن أقواله رضي الله عنه ما رواه الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: قال رجل لأبي بن كعب أوصني، قال: اتخذ كتاب الله إماما وارض به حكما وقاضيا، فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم، شفيع مطاع وشاهد لا يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم وخبركم وخبر ما بعدكم. توفي أبي بالمدينة سنة 19 وقيل 22 رضي الله عنه. وابن مسعود هو أبو عبد الرحمن ابن أم عبد الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السابقين الأولين ومن كبار البدريين، ومن نبلاء الفقهاء والمقرئين، كان ممن يتحرى في الأداء ويشدد في الرواية ويزجر تلاميذه عن التهاون في ضبط الألفاظ، وحفظ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وتسمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وهو يدعو، فقال: سل تعطى. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقال عمر بن الخطاب في كتاب الله: إني قد بعثت إليكم عمار ابن ياسر أميرا، وعبد الله ابن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاقتدوا بهما واسمعوا. وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. وقد نظر عمر إلى ابن مسعود وقد قام فقال: كنيف ملئ علما. توفي بالمدينة 32 وله نحو من 60 سنة، ومجاهد هو ابن جبر الإمام أبو الحجاج المخزومي بالولاء المكي المقرئ المفسر الحافظ، سمع من عائشة وأبي هريرة وأم هانئ وعبد الله بن عمر وابن عباس، ولزمه مدة وقرأ عليه القرآن، وكان أحد أوعية العلم، وروى عنه قتادة وعمرو بن دينار والأعمش وخلق كثير. ومن أقوال مجاهد رضي الله عنه قوله: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت. قرأ على مجاهد ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء، وقال الأعمش: كنت إذا رأيت مجاهد ازدريته مبتذلا كأنه خربندج. إيش معنى خربندج؟ ترتيب القاموس قال: خرب خربان كسحبان. وذكر بعض الأعلام ممن سمي بذلك ثم قال: والكلمة أعجمية أي حافظ الحمار. أي قد ظل حماره وهو مهتم لذلك، فإذا نطق خرج من فيه اللؤلؤ. توفي 103. يعني يقول: إذا شفت مجاهد كأنه يعني شخص ضيع حماره وهو مهتم لذلك، يعني منشغل مهتم، فإذا نطق مجاهد خرج من فيه اللؤلؤ. توفي 103. لعلي أقف عند هذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الآتي هو في معاني التأويل، ما هي معاني التأويل، وأن لفظ التأويل يحتمل معاني كثيرة، فلا بد لمن تكلم بالتأويل أن يحدد ما يريد من هذه المعاني، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا كان في سؤال في شيء. نعم، هذا التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية. نعم، هو أصل الكتاب التدمرية جواب سؤال جاء من تدمر في الأسماء والصفات وفي التوفيق بين الشرع والقدر، هذا مفاد السؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية، فكتب هذه الرسالة في وقت قصير، وحنا نشرح وندرس الله المستعان، وهل نفهم أو ما نفهم الله المستعان. فهذه التدمرية سميت تدمرية لأنه جواب سؤال جاء من تدمر عن ما يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات، وعن حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. يعني رسالة تدمرية في تحقيق يعني أو في إثبات الأسماء والصفات لله تعالى وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. لا، ما نقول تكرار، لكنه جاء بأسلوب آخر. أنا دائما كنت أدرس في معهد الحرم بمكة المكرمة، يعني في عام ما أدري في عام يعني قبل سنين، قبل عشرات، الله المستعان، كان الشيخ ابن حميد هو الرئيس العام، كان الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله هو شيخنا، وهو الرئيس العام للإشراف الديني على المسجد الحرام والمسجد النبوي. فكان أنشأوا معهد الحرم ومديره الشيخ محمد السبيل رحمهم الله جميعا. فكنت أدرس الواسطية والحموية والتدمرية. فأقول إن الواسطية للمبتدئين والحموية للمقلدين، لأن الشيخ اهتم برسالة الحموية أن ينقل عن الأئمة المعروفين وعن رجوع من خالف إلى منهج السلف. فهي للمقلدين تقريبا أو المعجبين بالمشايخ. أما التدمرية فهي لمن التاث عقله ببعض الفلسفات أو الإشكالات المنطقية، وهي التي بين أيدينا. أي نعم، فهذه التدمرية تدمر، أي نعم، لوثات العقل، يعني تغسله عن اللوثات. وأما الحموية فهي تصحح مسار المقلدين، وأما الواسطية فهي للمبتدئين، لأن الشيخ في الواسطية اعتنى بالدليل، ذكر الأسماء والصفات لكن اعتنى بحشد الأدلة. أي نعم. أما في الحموية فهو يعتني بالنقل عن الأئمة المتبوعين من أئمة الصوفية والفقهاء والمتكلمين وغيرهم. ما هي عقلية المقلدين؟ المقلد لما تجيب له أن شيخه رجع إلى الحق يعني يفرمل شوي. أي نعم، إذا صار معجب بشيخه ويقلد. أي نعم، لكن مع الأسف الذين قلدوا أبا الحسن الأشعري، أي نعم، رجع أبو الحسن ولم يرجعوا، رجع بعضهم ولم يرجعوا. نعم، ها ينكرون رجوعه حتى، أي نعم، حتى يحافظوا على بدعتهم. ورجوعه ثابت رحمه الله، رجوعه ثابت، له الإبانة، له اختلاف نعم مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين في هذا، صراحة أنه يعني قال أنا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وذكر وترضى عنه وذكر منهجه في الأسماء والصفات وفي عقيدة السلف. هو كان في، كانت أمه زوجة لأبي علي الجبائي رئيس المعتزلة، وكان ربيبا لأبي علي الجبائي، مكث في الاعتزال 40 سنة. أبو الحسن الأشعري، لأنه يعني في رعاية زوج أمه أبي علي الجبائي، فناظر شيخه في مسألة الصلاح والأصلح، لأن هل يجب على الله أن يعمل الأصلح للمخلوقين للخلائق للناس أم لا يجب؟ الشيخ لا وقف، لم يعرف الجواب، فقال قولته المشهورة: وقف حمار الشيخ في العقبة. ثم شكك في مذهب الاعتزال وصار في مدرسة ابن كلاب، مدرسة ابن كلاب يثبتون بعض الأسماء وينكرون بعضها، قريبين من الأشعرية، برزخ بين مذهب المعتزلة وبين مذهب أهل السنة. فهم والماتريدية رضيعا لبان في مدرسة الكلابية، ما تريدية يكثرون في الأحناف، والأشعرية أو الكلابية يكثرون، أي نعم، في الشافعية تقريبا. لكن أبو الحسن الأشعري والما تريدية زملاء في مدرسة الكلابية. ثم إن أبو الحسن الأشعري رحمه الله وفقه الله عز وجل ونهج منهج السلف وصنف كتاب الإبانة وصنف كتاب اختلاف المصلين مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وصرح صراحة أنه على منهج السلف وأثبت استواء الله على عرشه، أثبت العلو لله عز وجل وأثبت سائر صفات الله سبحانه وتعالى وفارق ما كان عليه. فيعني لو كانوا يعني لو كان أتباعه يعني يتبعونه حقا، لكن مثل ما قلت ينكرون رجوعه حتى يثبتون على الأشاعرة. والدليل على بطلان مناهج الأشاعرة أنهم ليسوا على منهج واحد، فأشعرية الجويني غير أشعرية الشهرستاني غير أشعرية الرازي، يعني طوائف كلهم رجعوا، كلهم ذكر شيخ الإسلام أنهم رجعوا، الرازي فخر الرازي الجويني الشهرستاني كلهم رجعوا في آخر حياتهم، وهذا يدل على بطلان ما هم عليه، رجعوا إلى الحق. حتى أن الجويني يندب على نفسه اشتغاله بالكلام ويقول إن لم يتداركني ربي فالويل لابن أم الجويني، وها أنا ذا أموت على عقائدي على عقيدة عجائز ليس بور، يعني على عقيدة العامة، فهم أعرف الفطرة أعرف من الذين يدعون علم الكلام. والغزالي يذكر أنه مات وصحيح البخاري على صدره، أبو حامد الغزالي، وله يعني فوائد لكن في إحياء علوم الدين فيها وفيها. نعم. الشهرستاني أيضا كما أشرت رجع. نعم. ما يدرس عندنا ولله، ما يدرس عندنا. أي أنت لما قلت في المدارس حتى لا يفهم السامع أنه يدرس عندنا، أي هذا يعني أحد الفضلاء يقول هذا ما هو علم النفس، هذا علة النفس، الفلسفة وما يسمى علم النفس. أي نعم، أي هو في بعض الجامعات. نعم، هذا لا يؤمن بالغيب، هذا لا يؤمن بالغيب ولا يصدق الرسول، وش تسوي به؟ يعني ليكذب الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به من علم الغيب، هذا زنديق. الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، وهذا أمر جاءهم من السمنية، قوم يعني ظلوا من الهند، يقال لهم السمنية، لا يؤمنون إلا بالمحسوس، لا يؤمنون إلا بالمحسوس، وسبب ضلال الجهم على يد واحد منهم، ناظره واحد وقال هذا الرب الذي تعبده هل رأيته؟ قال لا. قال هل جسست لمست؟ قال لا. هل شممت؟ يعني ذكر الحواس الخمس، طبعا هو لا يدرك بالحواس الخمس، إنما يعرف يعني الرب عز وجل بما تعرف به يعني بالفؤاد بالتصور الصحيح في الدنيا، أما يوم القيامة فيرى بالعيان سبحانه وتعالى. ثم إنه تحير، نسأل الله العفو والعافية، وزاغ عن الهدى. أي نعم، الله المستعان. نعم يا شيخ. ها اي الأشعرية اصلهم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، حكمة الله في خلقه. الخليفة هذا المأمون حمل الناس على الاعتزال، ما هو بس الأشعرية وبس، لكن كانوا الأشاعرة من تسمى بالأشاعرة يعني عند الحكومات التي يعني استولى عليها أهل الكلام يظفرون بالمناصب العالية، مثل ما حصل الاهتمام بالفقه لأنه الفقيه ينصب قاضي، أي نعم، فكل يدرس في الفقه لأجل طلب الدنيا، والله المستعان. قليل من يطلب العلم يعني لوجه الله تبارك وتعالى ويطلب يعني ليرفع عن نفسه الجهل. اي نعم يا هذا صحيح، هذا لكن يعظم في عيون العامة والجهلة إذا أتاهم بما لا يفهمون، إيه؟ ولإذا أتاهم بما لا يفهمون قال والله هذا عالم، أي نعم، فيتبعونه. لكل ناعق أتباع، المسألة مسألة إيه نعم، مسألة حشد أتباع. ولهذا يذكر عن أحد الإخوان في النجف، أحد الحراس الذين ينتظرون خروج من دخل في السرداب ويسرجون فرسا وكذا، فجاءه أحد الإخوة وقال أنت مصدق، أنت تصدق؟ يعني حاطين بالباب خوخة صغيرة، قال لو خرج مثلا هل يستطيع أن يخرج مع هذه الخوخة؟ قال لو خرج حشيت رجوله. ليه؟ قال أنا مسترزق من المهنة هنا. فبعضهم قد يكون له هدف، نسأل الله العفو والعافية. يعني نعم، من هداه الله عز وجل نعم اعتبر، لكن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أين؟ ولهذا يعني في سؤال القبر المنافق والكافر إذا قيل من ربك يقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت إن معه، ها من ما دينك يقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت من نبيك، وهكذا ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذا إن معه، مع الخيل على ما يقال عندنا مع الخيل شقرة، أي نعم، شاف الخيل يعني موجهة وجهة فتبعها من غير أن يعرف كنهها. الآن يعني لو تشوف ناس مجتمعين أو أكثر الناس وهو يعني شخص ماضي في طريقه، بعضهم سيأتي إلى هذا الاجتماع ليرى ولو كان تافها، وبعضهم يمضي في طريقه. في العقيدة في الأسماء والصفات ذكرت الواسطية الحموية التدمرية، هذا في الأسماء والصفات. في توحيد الألوهية كتاب التوحيد، يعني هذا منها، والكتب كثيرة، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة، كتاب التوحيد أي نعم للمقريزي، ها من حفظ، أقول الذي يحفظ أحسن من الذي يقرأ. يذكر الغزالي عن نفسه أنه جمع كتبا وحملها على حماره، فجاء اللصوص وأخذوا الحمار وأخذوا الكتب، فتبعهم وناشدهم بالله أن يعطوه كتبه. قالوا ماذا تريد بها؟ قال هي علمي. قال ما كيف تعتد بعلم سرقناه؟ قال فمن بعد تلك الحادثة لا أعتد بشيء حتى أحفظه. أين فعلا إذا حفظت ما يستطيع السراق أن يتسلطوا على ما حفظت. نعم، كيف تعتد بعلم سرقناه منك؟ قال فهذه موعظة، يعني لصوص وعظوه. فالذي يحفظ لا شك أنه يعني ويحافظ على حفظه أنه أولى من الذي يعني دائما علمه في القمطر، علمه ليس في الصدر. من كان علمه في الصدر أتم من الذي علمه في القمطر في الكتاب. أين الله المستعان؟ في شيء؟ نعم يا شيخ. وعليكم السلام، مرحبا، أهلا وسهلا. أين التأويل؟ إيه نعم، التأويل قلنا أنه في درس قادم سيكون الكلام على التأويل، يعني صرف. أين نعم، فيه اصطلاحات للتأويل كثيرة، أحدها قال صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل نقترن به، والثاني التأويل بمعنى التفسير. أي نعم. والثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. الرابع من معاني التأويل، على كل حال هذه هي، أي نعم، والنوع الثالث من أنواع التأويل هو حقيقة الشيء. لكن أنا كنت أبحث عن النوع الرابع، يظهر أنه ما في نوع رابع، من ما هو على هذه المعاني: صرف اللفظ عن ظاهره، عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، أي نعم، والتأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين، والثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. أي نعم. سيأتي هذا موضوع الدرس القادم إن شاء الله. يعني وكلامه قطعي. سبحان الله العظيم، هذا غاية الجهل. هو يريد أن يكون كلامه قطعي ونصوص القرآن، هذا لا يؤمن بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، يريد التشكيك. نعم يريد التشكيك، يقول يعني وإن ثبت القرآن وإن كان قطعي الثبوت ظني الدلالة بعد. أي نعم، هذا أصحاب والعياذ بالله أصحاب الزيغ والإلحاد. طيب كلامك أنت يعني قطعي، سبحان الله العظيم. أي نعم، هذا الرد يقول أجد حلنا على كلامك الوسخ. نعم، يعني هل كلامه قطعي؟